قالوا إِنَّ

المؤمنين الكتاب والجهاد Oh, يا نساء تبرج الجاهلية أهل البيت ويطهركم والمتصدقين والصائمين

الذين يبلغون رسالات

ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اللهم صل عليه. ما كان محمد أبا

وبشر وتوكل على